بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب يجزي العمل في إعادة يعني تصحيحه وطباعته، فكتب في سنة 1977، وكنت أقول فيه وأنا أحتاج اليوم إلى الرجوع عن بعض ما قلت، إن من الأمور المسلمة أنه منذ بداية العهد الأموي إلى أن هدمت الخلافة كان السلطان والقيادة في الأمة في أيدي غير المؤهلين للاجتهاد، فآل أمر الاجتهاد إلى علماء لا سلطان لهم، ومن المتعذر استثناء أي حالة غير الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، حيث رويت عنه اجتهادات فقهية، وقد كان لهذا أثر بالغ في فصل الفقه وأصوله عن جوانب هامة من حياة المسلمين العملية، ليتجه في كثير من القضايا اتجاها نظريا ومثاليا، جعلهما يعبران عما ينبغي أن تكون عليه حياة المسلمين لا عما هو واقع في حياته. نقطة خطيرة، تمام؟ يعبر عن مثال ينبغي أن يكون ولكنه غير كائن، والحياة سارة باتجاه آخر بعيدا عن الفقه، بعيدا عن الفقه لا يستطيع الفقيه أن يضبط، ماشي؟ أو إن الكاتبين في هذا العلم في الأصول قد صنفوه ضمن العلوم الشرعية النقلية، وإن كان بعضهم قد نص على أن مبادئه مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية والعقلية، كما أن واحدا من أبرز الكاتبين فيه وهو الإمام الغزالي قد قال: وأشرف العلوم ما ازدود فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. الصفحة الأولى في مقدمة المستصفى للإمام. ولعل ما قاله الإمام وغيره من الأصوليين يتيح لنا أن نقول بأن أدلة الفقه أو طرق الفقه ثلاثة: الوحي بشقين، العقل وهو أداة لتفسير النصوص والبحث في سبل تطبيقها وربط الجزئيات بالكليات واستنباط العلل لما لم يعلل، والحكم فيما لم ينص الشارع على حكمه ونحو ذلك مما يمكن تحديده وتفصيله. الثالث: التجارب والأعراف والمصالح. وعلى هذه الأسس الثلاثة يمكن توزيع سائر ما وصف بأنه أصول فقهية من 49 سمي أدلة من قبيل التغليب المتفق عليها والمختلف فيها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكون الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم واستصحاب الحال والاستحسان وقول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يخالفه أحد منهم، والأخذ بأقل ما قيل والأخذ بالأخف والاستقراء الناقص والمصالح المرسلة والعرف والاستدلال على عدم الحكم بعدم ما يدل على حكم وشر من قبلنا وسد الذراع وما إلى ذلك. هناك عوامل في تاريخنا كالتي أشرنا إليها فيما سبق فرضت علينا مخاوف أدت إلى وضع كثير من القيود نجم عنها تحول في العقلية الإسلامية والتوجه الفكري فيها. مثل هذه الأمور نحو الأمور الجزئية والابتعاد عن التفكير الكلي الشمولي. والمتلاعبون بمقدرات الأمة يعرفون هذا جيدا، ولذلك كل أسبوع أنتم عندكم قضية، وحتى أنتم في إسلام أونلاين تستدرجون إليها. زينب رضوان الهانم عجبها تقول كلمة، أنا سايب الموضوع بتاعها وجاي دلوقتي. طب شفت؟ ملحقش حضرتك. نعم. بينما وقال فلان يعيدها وفلان يعارضها وهيفا، وقبل ما تخلص حيطلعوا لك حاجة ثانية، وهكذا الثور هاي والخرق قدامه حمراء على صفرة، وخلي ينطح زي ما هو عايز، بس مش هيصيب الفارس المصاب، مش هتمسه دائما، انت تنطح بالخرق. ولذلك الأمة لحد الآن ما ضربت ضربة كويسة، يعني اللي هي ضربة قاضية أو قبل القاضية، دائما هي تخبط بالخرق وتطرح لها خرق كثير من قبل المصارع اللي يدير حركة صراع على المستوى العالمي، وعارف طبعا هذا دارس فقه ودارس أصول ومتعلم ودارس تاريخ ودارس حضارات وأديان ومقارنة أديان، وضع إيده على نقاط أحيانا نحن لا نلتفت إليها، بس هو شغال. طيب فعندنا قضية التفكير الجزئي والجزئيات، هذه تضخم، وعندنا يعني العقلية القادرة على تضخيم الجزئي ورفعه إلى مستوى الكلي والحط من قيمة الكلي وتنزيله إلى صفر. الحمد لله عندنا هذا، وعندنا عقلية قادرة على تأزيم الحلول، يعني أنت تقدم حل هو يحول لأزمة من خلال نوع من الجدل المختلف حوله. طيب فأياميها قبل 30 سنة وأنا لسه في بداية التعليم أدرس أصول فقه وفقه وكذا، وفي جامعة سلفية أو معضوية هي جامعة الإمام محمد بن سعود، طلابي وزملائي معظمهم إما من هذا النوع أو من الراغبين بأن ينخرطوا في النوع. فكان الاقتراح في إعادة النظر في المباحث التي يشتمل هذا العلم عليها وتخليصه مما لا يحتاجه الفقيه الأصولي، نحو مباحث حكم الأشياء قبل الشرع، النزاع في مسألة شكر المنعم، مباحث حاكمية الشرع، العناية الزائدة بالحدود والتعاريف الأرسطية والانشغال بمناقشتها، التخلي عن المباحث المتعلقة بالنزاع حول مسائل القراءات الشاذة وحول عربية القرآن، حسم النزاع في خبر الواحد إلى آخره من قضايا كنا يعني نلحظها ملاحظة المدرس اللي يلاحظ ما دوي. فلا غرابة أن آتي الآن بعد هالخبرة الطويلة و45 سنة في التعليم أن أقول لا، العلم كله يحتاج إعادة نظر، يعني في تطور طبيعي باتجاه الحالة، يعني مش واحد كنت تقليدي وصرت ليبرالي فجأة. فرق بين التطور الطبيعي لإنسان يدرس المادة ويعايشها ويرى مشاكلها، وبين إنسان عنده نموذج آخر يريد أن يتبع هذا النموذج، يريد يصلح من داخل، وذاك النموذج يريد يتبع ويقلد خارج. المهم الفرق اللي مش واضحه دكتور في المقدمه التي قدمت بها التفهيم ازاى ما انا اقول لك انا بتطور مش فرق بين ما كانش طيب انا اقول لك لا اكشف لك سر مهنة لا خلاص بلاش حجية السنة كتاب شيخي وشيخي إلى أن مات 40 سنة رحمة الله عليه كان يحمل مرارة فظيعة في هذا الكتاب ويرفض رفض تام أن يطبع وحتى لما كنت أحتاج الرجوع إليه يديني نسخة الخطية بخطه كتبها في خلوة السيدة نفيسة يا سيدي ليه مش راضي يتكلم لما اخذنا على بعض وقطعنا مراحل قال لي الدكتور مصطفى السبائي الله يرحمه يقول انا ما اعرفوش سنة 49 ولا حاجة كان يعمل رسالته للدكتور فجاب واحد كان يشتغل بتحقيق الكتب اسمه عزة العطار شامي عنده كم كتاب منشورة تشوفون اسمه عليها خاصة كتب الشيخ زاهد الكوثري القديمة اللي حققها الشيخ زاهد وكذا فعزة العطار كان هو الذي ينشرها فعزة صح قبولي أن نشر له كم كتاب فجاء قال له أنا عايز عندي باحث عزيز علي ومهم وشخصية مهمة محتاج يطلع على حجية السنة ولو ليومين لأن هو رسالته للدكتوراه في الموضوع يقول أنا ضمين بها ما أحب أن أخرجها وكنت ناوي أستكمل بعض القضايا فيها فالحاح الرجل قلت له ثلاث ايام بس قال ثلاث ايام قلت شو استقبلت هذا مرت بدل الثلاث ايام ثلاث اسابيع ثلاث شهور والرسالة لم ترسل فيقول انا ما اعرف لا بيت السباعي ولا بيت عزة العطار فالى ان استدللت على منزل عزة العطار ورحت له 500 توصية ومجاليش وكذا قلت له ابني انت اخذتها على اساس ثلاث ايام دلوقتي تجاوزنا ثلاث شهور وهي ما فيش قال لي والله انا انشغلت انا كذا المهم شت الانفس يقول يلا رجعوا لي اياها بس بعد قريب من ست شهور قبلت مع السباعي وكذا يقول لما ناقش السباعي وجدت أن كثير من ما في رسالتي أخذ ودون إشارة ومنها الفصل المتعلق بالمتون وكذا هذا كلامه هو قد يحتمل الصدق والكذب هو المسؤول عنه أمام الله وهم اثنين هم الآن في ذمته فيقول هنا أصبحت بين أمرين إن نشرت أخشى أن الرجل يفتضح ويعرف إنه هو نقل عني وبدون إحالة وكذا ونائل بالصفحات حسب قوله وإن ما نشرتهاش ده أحسن أستر على مسلم وبلاش إن شاء الله عساها ما تنشرت قلت له بس دلوقتي الآن 40 سنة والرجل راح إلى رحمة الله وإنت على وشك عايزين نخرج الكتاب قال لي طيب نخرجه عندي شرط ايه هو الشرط قال تجي انت تقعد معايا ستة اسابيع نحقق الكتاب انا وانت ونستكمل نواقصه خذ ونشوف طيب كنت مسافر من السعودية الى الجزائر مؤتمر ملتقى كذا نزلت في القاهرة كان عندي شقتي وسكني في مصر الجديدة، فرحت لغير وكذا، وعندي سيارة كنت تاركها هناك، فأعمل لها البطارية وكذا. فثاني يوم رحت، أنا واصل يوم خميس مساء، ثاني يوم رحت إلى السيدة نفيسة عشان أشوف الشيخ ونتفق على البرنامج. لقيت كراسي وسرادق وكذا قدام البيت، فكل العيلة تعرفني، أهله وكذا، فطلعت مراتبني ودهشت. لا بس خير عشماش، قالت لي دي معجزة لشيخك إنك جيت النهاردة. ده الرجل لما لفظ أنفاسه الأخيرة الساعة 12 في الليل هو يقول فين طه. وآخر كلمة قالها الابن كمال، أول ما تشوف طه سلم حبية السنة، وقول له يتحمل هو المسؤولية لوحده، هو عارف أنا إيه اللي عايز أعمله فيها، فيكمل وهو حر فيها. فعلا رحنا صلينا عليه الله يرحمه السيدة نفيسة، دفناه، رجعنا للبيت، جاء ابنه دكتور كمان قال لي اتفضل وصية الوالد، اخذتها اشتغلت عليها شوية، تعليقات خفيفة، تصحيحات. طبعا هو كان يريد يحققها تحقيق، وكل كتاب تم طبعه بعدها واحال عليه سابقا بالواسطة يحيل عليه بشكل مباشر والى اخره، سويت اللي اقدر عليه. نعم. كم 1973 اخذتها رأسا وانا جالس مع الورثة بنحجيهم وكذا، قلت لهم الكتاب ده انتم عارفين ده بيني وبين الشيخ فيه شيء، وانتم شفتوا ما ترجلوا هو يوصفين، فاتفضلوا هذه 10,000 دولار حقكم في الكتاب، وما لكمش دعوة في الكتاب خالص، ده أصبح حق المعهد. وانتهينا، سلمتهم الفلوس واخذت الكتاب، اشتغلت عليه يمكن 2-3 شهور على قد ما أقدر، كم تعليق كم حاجة، وصححته وقدمت له للطباعة. طبعا هو كان في جدل بينه وبين الشيخ شلتوت فظيع عند المناقشة، شلتوت كاد ما يجيزه لشيخنا، لأن شلتوت عنده اتجاه آخر، وكتبوا في الإسلام عقيدة وشريعة. طيب، لكن أنا بالنسبة لي حتى هذه لم أشر إليها ولم أعلق عليها، واحترمت ما كتب الرجل، لأن الرجل غير موجود. لو كان هو اشتغل معايا لكنت أبديل ما عندي، وربما يعني نعدل بعض القضايا، بس خلص. فخرج بالشكل الذي هذا، حتى تعليق رفضت مع نفسي إني أعلق، بأن مسألة تفرد السنة بالتشريع مسألة خلافية، يعني هو وضعها بطريقة كتب فيها 41 صفحة وكأنها مسألة مسلمة وعقيدية وبحدة، وهو أسلوبه ما شاء الله كان يحفظ مقاتل الحريري ومقامات بديع الزمان الهمداني ودواوين شعرية كثيرة، فلغته جدا جدا عالية، فبلغة الصلبة قال أنه هذا خبر الواحد ذا وتستقل بالتشريع وإلى آخر. ما علقت على أي شيء منها مع وجود، لكن لو عاش هو وكن الله أعلم كان الكتاب يظهر بطريقة أخرى، لأن كان ممكن أن يكون هناك جال للنقاش. المقدمة كانت على نفس نسخ الكتاب، اي ما يعني ما اقدر، قلت لك انه شيخي وجو موت، يعني رجل مات وصية، ما اقدر اجي انقض ما قالوا وانا بقدم كتابه واقدم له كذا، ما ما ليس من الخلق. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يروى عنه صح أو كذب ما أدري إنه هو يرى القنوت في صلاة الصبح سنة مكدة ويسجد للسهو إذا لم يقنط. يقول لما زار بغداد ودوه لزيارة مسجد الإمام أبي حنيفة وفيه قبره لم يقنط، فقيل له أنت ترى القنوت فلما لم تقنط؟ قال أهو خالفه وأنا في حضرته. فأنا أقدم كتابه ورسالته، يعني رسالته للعالمية للدكتوراه. ما قدرش أجي أنقر. أنا نقضت كتب كثيرة لأحياء، يعني قدمت لكتاب راشد الغنوشي ولاحظت عليه في المقدمة، وقدمت لكتاب فاروق حمادة العلم عند النساء وناقشته في المقدمة، حتى كان الناس يستغربون يقول لك ليقدم الكتاب، يعني المفروض انه يثني على الكتاب وصاحبه وبس، مش يبدي نقد وملاحظات وكذا. بس انا كل مقدماتي تقريبا لكثير من الكتب الاحظ وكذا، لكن هذا الرجل لم يعد موجود ليدافع عن وجهة نظره. فاما ان اهمل الكتاب ولا اخرجه، واما ان اخرجه وامشي على السنن اللي هذا. ففضلت الجانب الاخلاقي في هذا الامر على الجانب العلمي حتى. وما اظن يعني هو الاشياء اللي وضعها بشده مثل القول باستقلال السنه بالتشريع وكذا موجوده، هي خلافيه، يعني صوت من الاصوات مش كلمه حاسمه يعني في هذا. وعند هذه القضية وقضية تبني لمذهب الإمام الشافعي تبني تام في كل ما اختلف فيه، ما كان يقبل أي ملاحظة على الإمام الشافعي. وهم مدرسة دولة متأخرة من مدارس الأزهيين كانت متأثرة بإمام الحرمين. فالآن بس النقطة الأساسية إنه اللي ردت نشوفها من هنا، أني حاولت من الأول وبتلك المرحلة المبكرة أن أنظر إلى الوحي والتجارب والأعراف والمصالح. يعني كانت فكرة الكون مش متبلورة بشكل يجعلني أقول أنه الوحي والكون، فصارت الوحي والتجارب والأعراف والمصالح إلى آخره. وعلى أساس يعني أيضا ما نفيت الأدلة الأخرى، وإنما قلت كثير منها يندرج تحت هذين المحورين. فكون الإنسان الله سبحانه وتعالى يعني يديله يبتلي، خلينا نقول بالجانب النقدي أو الرؤية النقدية، تحمله مسؤوليات تحمله متاعب، لكن لا بد منها. يعني لولاها انا ارضى بنفسي وارضى باي اخ مسلم انه لا يدرك ابعاد المعركة ويفصل بين التفكير الاستراتيجي وبين التفكير الاصلاحي. التفكير الاستراتيجي يمنعني ان اسهم في معركة هؤلاء في تدمير الحصون التراثية. أنا في بعض الأحيان أدعو الله بظهر الغيب لأناس أنا يعني أشتد عليهم جدا في القول حينما أحاورهم أو أناقش قضايا، طبعا أدعو لهم في الغيب، لأنه هذا هو مثل الأوتاد اللي توقف الرمال المتحركة. أنا عندي رمال متحركة الآن، هذا وتد قاعد بنلاد مش عارف مين كذا يعزز شيء. انا اذكر شيخ من شيوخي رحمة الله عليهم الشيخ محمد فؤاد العلوسي، كنا نروح كل ليلة، هذا عنده عادة ليليا، هو ذو اتجاه صوفي، الصبح يزور الشيخ عبد القادر الجيلاني، المساء بالليل بعد صلاة العشاء يروح يزور الكاظم موسى الكاظم في الكاظمية. بيناتهم مسافة في الطريق وهو ما عنده سيارة، يركب مواصلات عادية. احيانا يلح علي ياخذ نمام. فيوم رحنا الى الكاظم في الليل، جاءوا السادة ذولا يحتفون في السدنة ان واحد سني وعالم جليل القدر وكذا وآلوسي وجاي يزور، فجاءوا محتفوا حوله وجلسوا عنده. قالوا له سيدنا احنا شايفين حبك اهل البيت وما في غرابة لان انتم من اهل البيت ايضا، ما تقول انت هذا يزيد الله يلعنه ليش قتل الحسين؟ قال لهم الله انتم تقولوا تلعن يزيد؟ قالوا له ما يفعل. قال لهم لا، يزيد هذا صاحب الفم الذهبي، يزيد هو اللي فتح قبرص، هو اللي عمل كذا، هو اللي عمل كذا ونصر الاسلام. ذول المساكين اسقط في ايديهم وتسرب واحد واحد. يا شيخنا يا ما ناقشنا بيناتنا وانت لعنت اليزيد، ليش معنا هنا؟ اللي لا، هذول انا لو تساهلت ووافقتهم على لعن يزيد رأسا راح ينط الشيخين ابي بكر وعمر، بس انا اقطع الطريق عليه من يزيد لا يشوفني اداب عن يزيد بهذا الشكل، لا يمكن ان يجيب سيره الشيخ. فاحنا في في في معركه، مش بس قضيه يعني اعلاميه او علم او خبر او نهضه او شيء، وانما في معركه. خصمك يعرف كيف يدير المعركة، عنده إدارة منظمة لها. إحنا أشتاتا كما يقول ذولا بتوع الجن، فما أقعد أنا كشيخ مصطول كل شوية يجيني واحد ينبش لي قضية بشغلة وكذا. يعني إيه شهادة المرأة؟ شو قيمة الشهادة؟ هي مهمتها للقضاء، أنك أنت تخلي القاضي يفهم القضية بحيث يستطيع ان يحكم فيها حكم عادل. في قضايا النساء من حمل وعبرية وعدم هذا ما يتجوز شهادة الرجال. هل هي إهانة للرجال؟ لا. بالنسبة لقضيتنا هذه مال الأموال والشيء، هي وردت في آية آداب، يا أيها الذين آمنوا لا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والعلماء كلهم يعني وإن كنت أميل إلى أن هذه واجبات، لكن العلماء كلهم تقريبا أجمعوا على أنها آداب، فما قالوا يجب على المتدينين أن يكتبا أو يمضيا أو كل الوارد. فش معنى الشهادة تأخذ من بينهم لتتحول إلى قضية؟ لأن الفيمينيزم وحركات الفيمينيزم شغل قضية آداب. القاضي يقدر، لو أن القاضي أراد أن يقتنع بأن هذه مديرة بنك وتعرف الأمور المالية أحسن مني ومن أي واحد آخر ويريد يأخذ شهادته، يعني حأعتبر أقصى ما هنالك. إذا أريد أكون سلمي حأعتبره خالف آداب الشهادة، مش نقض الشهادة، خالف آدابها. على كل اليوم جئتكم من سبأ بنبأ شفت من العدل معكم أن أطلعكم على شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟ هذا الكتاب دكتورة منى عبد المنعم أبو الفضل، هي العلاقة بيني وبين عجيبة، هي زوجتي، ولكن أنا يعني تعاملنا تعامل الأصدقاء والزملاء أكثر من قضية الزوجة والزوج، وأنا دائما أسميها وأطلق عليها الزوجة الفكرية، يعني اللقاء فكري ما كان شيء يعني لأسباب يعني أهمها هذا، فربنا يشفيها إن شاء الله ويمن علينا وعليها بالشفاء العاجل لأنها فعلا عقل مسلم رائع. طيب هي في شغلها على هي في برنامج المعهد أعطيناها مسؤولية أن تعمل على الفكر الغربي، يعني إسلامية المعرفة احنا قسمناها إلى العمل على قضايا التراث الإسلامي، التراث الغربي، الكتاب، السنة، وما يتعلق بها. وظننا اجتهادا أن هذا هو الذي سيؤدي إلى ما سميناه إسلامية المعرفة. استشهد الأستاذ الفاروق رحمه الله وزوجته بحادث أليم لم نكتشف لحد الآن أسبابه. اغتيل في 19 من رمضان لعام 1986 أحد الأفرو أمريكان اسمه جوزيف يانغ، كان دخل الإسلام حديثا كأنه دس أو شيء، فكان يتردد على مجلس للفاروق كان رحمه الله يعقده في بيته للمسلمين. فدخل البيت من باب المطبخ والناس في حالة رمضان صيام وسحور وكذا، فيبدو السيدة تركت باب المطبخ مفتوح، فدخل أكل وشرب وكذا. نزلت السيدة تعمل السحور، فلما شافت واحد غريب صرخت فقتلها على الصراخ. نزل الأستاذ الفاروق رحمة الله عليه فطعنوا حوالي 15 طعنة وبسكين من هذه المنشار تحمل رقم 19، وقتل في ليلة 19 رمضان. السكين تحمل رقم 19، لذلك كانت شبهات تدور حول خليفة شاب خليفة عامله الله بعدله والمجموعة اللي كانت حواليه وإلى اليهود. بس الشرطة ما اكتشفت أحد، وإحنا عملنا جوائز وكذا وتحريات من أدنى كمعهد فقدرنا نصل إلى القاتل جوزيف يانغ هذا. وكان دخل الإسلام حديث و لم يستقر الإسلام في نفسه، بحيث هو كان مسمى يوسف، فلما دخل السجن رجع إلى اسم النصراني جوزيف يانغ ولم يفصح إلى أن مات نفر عن الأسباب التي دعته إلى اغتيال الرجل، فأبدا لم يتكلم إلى أن مات، أصابه سرطان ونفق في السجن ولم يصرح بشيء. فكان الأستاذ الفاروق رحمة الله عليه هو وزوجه يشتغلان على قضية الفكر الغربي وكيفية تلخيص الفكر الغربي بفلسفته بعناصره ببعض طوعه لعلماء المسلمين، يعني ناس لم تدرس في الغرب ولم تطلع على الفكر الغربي، فكيف نجعلها يعني تطلع على الفكر الغربي وكأنها درسته؟ نقوم بعمل مجموعة ملخصات لفتة هذا الفكر، سيرورته، تاريخه، انعكاساته، علومه، رواتبه إلى آخر. فالأستاذ الفاروق رحمة الله عليه كان هو المسؤول عن هذا، هو وزوجته، زوجته أمريكية متخصصة في قضايا الفنون وهو طبعا فلسفة تاريخ أديان. فصار الحادث هذا سنة 86، أنا كنت قد تزوجت حديثا بمنى، فما وجدنا أكثر منها لكي تستلم شركة المعروفي في قضية العمل على القشر الغربي. منى تعرف أربع لغات إضافة إلى العربية: إنجليزي، ألماني، قراءة وتفاهم، فرنسي، شيء من الإيطالية مع العربية. في العربية طبعا لغة هذا. بالنسبة للإنجليزية هي نشأت في بريطانيا وإلى أن كملت الثانوية في بريطانيا، فلغتها الإنجليزية جدا متميزة، وحتى الأكسنت يعني أكسنت بريطاني. فسلمنا لها المشروع، ما وجدت شيء كثير. يعني كان الفاروق رحمة الله عليه في انشغالاته وفي بداياته، فبدأت من الصفر. درست ما يقرب من 3000 كتاب في فترة قد لا تتجاوز سنة ونصف إلى سنتين من الكتب الغربية المهمة في قضايا الفكر الغربي فلسفة وعلوم اجتماعية وما إلى ذلك، حتى مهرت فيه أكثر من أهله بالفعل، يعني بدون أي مبالغة. بحيث كان مرة أذكر جانا عميد الجامعة الأمريكية في بيروت، هو وزوجته وكلاهما أستاذ، فأعطيتهم مقالة لها للتقييم. قلت لهم فرصة وبدون علمها كانت جايبة مقالة لتنشر، فقلت لهم خذوها قيموها وأعطوني رأيكم فيها. فبعد حوالي 10 أيام أعادوها لي ومع رسالة اعتذار، قالوا هذه لغتها فوق مستوانا وأفكارها معقدة فلسفية تجريدية تحتاج إلى أشخاص آخرين، إحنا نعتذر عن عملية البحث. وهي بالفعل يعني على هذا المستوى. فمشت قطعت شوط كبير جدا في دراسة الفكر الغربي، وقدمت للمعهد تقرير ب500 صفحة عن أن مشروع الفكر الغربي هذا كما وضعه المعهد عليه ملاحظات ولا يصلح لأن يعني يلبي الحاجة. واقترحت قالت أهم ما ينبغي أن يفعله علماء المسلمين هو الاطلاع على الفكر الغربي مع تعريفهم كيفية نقده ومداخل نقده، فبهذه الطريقة يمكن أن يلموا به وبفلسفته ومصادره أكثر بكثير من أن نقدم لهم خلاصات جاهزة. ما حدش يقدر يقدم خلاصات دقيقة لفكر متطور امتد إلى تاريخ الإغريق وفلسفتهم مرورا بالتاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي ثم الغربي. وفي حينها الإخوة في المعهد يعني لم يعجبهم هذا، لأنهم كانوا حريصين أن ينجد شيء، يقولون إحنا سوينا الخلاصات كما خططناها. هي رفضت الخطة أصلا من المبدأ في تقريرها، ولكن استمرت هي تشتغل في هذا حتى يعني كانت تنتج بحوث صغيرة تكتب كلما مرت بمجموعة وتأخذ خلاصات وقراءات وكذا، بحيث لما جاء وقت ترقيتها من جامعة القاهرة أرسلنا لهم 28 بحث كلتها في هذا الإطار، في إطار قضايا الفكر الغربي ونقدة في العلوم السياسية وأحيانا في العلوم الاجتماعية الأخرى. ثم بدأت تلتفت لأسلمة علم السياسة وتقديم كنموذج للأسلمة بحسب فكرها وتصورها، فكتبت عدة كتابات. كتبت كتاب مجلدين مخطوطة الآن حول نقد النظام السياسي العربي ولم ينشر بعد، وكتبت خطة حول منهجية تدريس العلوم السياسية نشرتها أنا الكتيب كذا. وكتبت المنظور الحضاري في دراسة العلوم السياسية، وكتبت الأمة القطب، وكتبت حاجة سمتها النفس القياسي في عملية بناء منظور حضاري لإعادة بناء الأمة والنهوض بها وفقا للأسس الإسلامية. وهي تفعل هذا كانت حريصة على أن تستفيد من أصول الفقه، كانت تدخل في حوارات كثيرة معي ونتذاكر في قضايا الأصول. فهي راحت بعقلية عالم سياسة، كتبت هذا نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي بين المقدمات والمقومات. هذا الكتيب هو كتيب صغير من 55 صفحة فقط. قالت أنا كنت كتبت هذا عام 1977، سميته أصول الفقه منهج بحث ومعرفة. كنت أرى أن من الممكن أن نقدم أصول الفقه لعلماء الاجتماعيات المسلمين باعتبار بديل عن المنهج الوضعي، فيقدم منهج بحث ومعرفة. لما أصدرنا الاثنين مؤخرا اقترحت علي أنه أنت لم تكتب الجزء الثاني، أنت قلت أصول الفقه منهج بحث ومعرفة، فكتبت هذا الكتيب وبينت فيه تاريخ أصول الفقه وتطوره وتدوينه، وهذا شيء جيد لا يستغنى عنه، لكن لم تكتب كيف نجعله منهج بحث ومعرفة. أنا ما اهتممتش بتاريخ الأصول، إنما اهتممت بكيف نجعل منه منهج بحث ومعرفة في العلوم السياسية بالنسبة لها، وفي العلوم الاجتماعية يعني العلوم السياسية باعتبارها نموذج. فقالت ما رأيك أن تصدرهم اثنينهم مع بعض يكملوا بعض، وتكتب لهم دراسة تحطهم في إطار أنه إحنا بنقدم مصادر التنظير الإسلامية أو أصول الفقه حسب التسمية الموروثة كمنهجية للتعامل مع مصادر التنظير من قبل علماء الاجتماعيات المسلمين والسياسة نموذجا أو العلوم السياسية نموذجا، مع فالباحث أو الطالب يستطيع أن يلم بهذين الكتابين الصغيرين بتاريخ أصول الفقه وتطوره وتدوينه وأهم ما كتب فيه حتى يومنا هذا، ثم ينتقل ليشوف كيف يفعل هذه المنهجية اللي سميناها أصول الفقه في العلوم الاجتماعية وليس في العلوم الفقهية، لأنه المفروض في العلوم الفقهية المسألة معروفة. طيب، فجهد مبارك وطيب، ولكن لغتها طبعا شوي أعقد من لغتي، ماشي، لغتي شوي أسهل لأنه هي المسكينة بين لغات عديدة، فتكتب بالعربي وتفكر بالإنجليزي أو العكس، يعني أحيانا تصير معرفة اللغات نقمة وليست نعمة. فأنا فضلت أن أوثركم به أو بهما لأنه أنتوا أقرب إلى الاحتكاك بالاتجاهين الشرعي مع العلم الاجتماعي، فاطلاعكم على الاثنين سيكون له فوائد. احنا وقفنا في المرة الماضية عند محاولة تحديد ما يمكن تسميته بأصول فقهية بعد نقد ما نقدناه، وقلنا أولها الوحي ثم الكون ثم الواقع والعقل والفطرة الإنسانية، ناقشنا أنهم هل نعدهما أدوات أو نعدهما أصول. وهناك احنا قلنا قبل 30 سنة أو أكثر ماذا قلنا؟ الوحي والأعراف والتجارب والعقل أداة للجمع والربط بين الاثنين. ما خرجنا كثير. نبدأ بالوحي الإلهي. ما الذي نريده بالوحي الإلهي؟ الإسلام. ما هو الوحي الإلهي؟ الوحي الإلهي هو القرآن. طيب وما ألهمه النبي صلى الله عليه وسلم من تطبيق لهذا الفرق؟ ألهمه لا تبين حد. احنا في موقع تحديد. انت بتستدرك دلوقتي. يعني انت قلت كلمة من شقين. الشق الاول الوحي الإلهي القرآن. قام في ذهنك ان ذول اللي يسمعوني خاف يعتبروني قرآني. طيب فايش اقول؟ وما ألهمه النبي. بطل الكومبرومايز. زين خليها بوضوحك. ها طيب اذا قلنا الوحي شو ملاحظتك دكتور؟ القرآن والسنة. القرآن والسنة يعني ترى السنة وحيا اخالفك في هذا. نعرف طبعا. طيب لماذا تعتبرها وحي؟ يعني بمنطق القرآن نفسه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى. طيب اقرأ السياق. يعني حضرتك قلنا عليها كده قلت ان ده لجبريل. للقرآن. القرآن نعم. طيب فليه مصر انت على انه كثير خلقوا بكلامهم حتى يحكموك في مشاكلهم وما كان المؤمن ولا المنافق إذا أخذ الله ورسوله يقول لهم خيرة. هنا دكتور رجب مهم جدا ملاحظة السياق. وحين نلاحظ السياق في هذا نجد أن هذا كله يخص القرآن الكريم. السنة النبوية المطهرة جانب منها لا شك أنه يتصل بالوحي اتصال عبوي، وهو الجانب الوحيد الذي يستحق أن يسمى سنن أو سنة. لأن مفهوم إحنا إيه اللي خلط علينا الأمور؟ جينا قلنا يا أصوليين عرفونا السنة، فقالوا إحنا نعرفها لكم وفقا للمنطق الأرسطي. بماذا؟ أنها أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا محدثين عرفونا السنة. قالوا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات أو شمائل كلها نسميها السنة. قلنا يا فقهاء عرفونا السنة. قالوا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب يا كلاميين عرفونا السنة. قال السنة تطلق ويراد بها الأمة أحيانا ويراد بها العادة أحيانا المستمرة الدائمة ويراد بها العرف أحيانا ويراد بها السنة الكونية ويراد بها السنة الاجتماعية. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله. نرده إلى القرآن. هنا احنا في حاجة الى دراسة مفهوم السنة قرآنيا. ولما نجي الى مفهوم السنة في القرآن نجد القرآن احيانا يتحدث لنا عن سنن كونية فيتكلم عن امور كونية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم يصف لنا هذه القضايا بأنها سنن. إذن هي سنن كونية. فهذا جانب نسميه ماذا؟ سنة كونية. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سنة اجتماعية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سنة اجتماعية. ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وهم غافلون سنة اجتماعية. إن الله لا يهدي القوم الظالمين سنة اجتماعية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سنة اجتماعية. طيب هذا نوعان من السنة. يريد الله ليهديكم ويبين لكم سنن الذين من قبلكم عاداتهم وأعرافهم وما أدى إلى هلاكهم وما أدى إلى انتصارهم. يعني يعرض عليك قصص أمم سادت ثم بادت، يبين لك السنن التي اتبعت لإيصالها إلى السيادة والسنن التي أهملت فنزلتها إلى الإبادة. ماشي. طيب سين سنة بمعنى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. هذا حديث يحتاج إلى إثبات، لابد أن نروح نراجع الحديث لنتثبت هل هو صحيح. كثير من الأحاديث هذه فيها مقال وتحتاج إلى إعادة مراجعة. طيب نعم، ومنهج صحيح لابد لنا من مراجعته. طيب سبب راجع الدعوة إلى المرأة، يمكن تقولي والشيخ يضحك بس هو أكيد ما عاش ما سمعته وقولك ومنها الصحيح. ومنها الصحيح؟ لا شيخ طبعا طبعا. طيب السنة هنا يجب أن نحفظ أمرين، ما يصدر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل يتخذه عادة أو يفعله مرة ويتركه أخرى، قول يخرج من بين شفتيه، إقرار تحتف القرائن لتفيدنا أنه أقره، يعني ما يكون مثلا كاره، يعني يقول حدث كذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يقول لي وقد ظهر الغضب في وجهه، وإنما يقول أقره ولم ينكره، وما في أي إشارة إلى أنه إشارات الرفض اللي اعتادها البشر كذا وكذا وكذا. لا شك أن ما يصدر فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا نقاش فيه، نحن ملزمون به. الجدل طريق توصيله إلينا، يعني كل الجدل كل النقاش هو في الطرق الموصلة لهذا الذي صدر عنه عليه الصلاة والسلام إلينا. بالضبط. لا لسه جاي لك بلو ثبت. خلينا لا لو ثبت ده. فإحنا هذه أخرجوها من الخلاف، لا يخالف فيها مسلم. طب ما الدليل على هذا؟ نعم ما الدليل على هذا؟ قوله جل شأنه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نأخذها لنا هذه. طيب وأطيع الله والرسول. لا هذا كمال فلوس ماشي. المهم في أدلة على هذا. ذاك فلوس سياق مع مراد سياق تراء السياق تشوف أنه قضية الغنائم وقسمة الغنائم، فخلينا نفسه. وما نهاكم عن الفلوس أيضا متعلقة بنفس السياق، يعني أعطى قوما هم نفسه. لكن التنكيل يا أستاذنا في حتى مجال السياق بقالوا له ده ماشي. تقدر تصبر عليه طيب، فإذا موضع الاتفاق انتهينا منه وهو معروف لا نختلف عليه، فما حدش يقول إنكار سنة وإثبات سنة. ليه؟ لأنه إحنا متفقين معا على أن ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام سواء كان على مستوى الاستنان على مستوى مرة واحدة صار عرفا أو عادة أو لم يصر هو حجة. ما أعتقد أن كلمة بس يعني حتى ما صدر أنت حضرتك برضو لا تثبت له استقلال بالتشريع، يعني لو صدر فعل لا أثبت له استقلال بالتشريع للأدلة الأخرى. أي نعم. ولا نعمل بها شيء. هقول لك اصبر علي. طيب، فدلوقتي احنا متفقين على حاجة سجلوها عندكم بلا اي خلاف، ماشي؟ بقي طرق الوصول. طرق وصول هذا الذي فعله او قاله او اقره هي اللي عندنا فيها مشاكل. اذا تواتر طريق الوصول ايضا ما عندناش خلاف، ومن التواتر أن يرد أصل للسنة في القرآن، يعني القرآن يقول أقيم الصلاة وألحق بها كل الآيات اللي قالت اركعوا اسجدوا قوموا لله قانتين وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ولتقم طائفة منهم معك إلى آخره، وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا إلا جنوبنا وعابري سبيل. جت مفكرة موزعة مقسمة في القرآن الشروط والأركان والأفعال، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها بصفة يمكن للمكلف أن يتابع فيها، فبعد ما يضعها عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا ما عندنا أي إشكال، ماشي؟ ليه؟ لأنه وجود الأصل القرآني أقوى من التواتر، فإذا جاءنا بالتواتر والتواتر قليل جدا، يعني لم يروي الحنفية متواترا كلهم بكل أجيالهم أكثر من 13 حديث، اللي بالغوا في رواية المتواترات وصلوها 200 وهذا غير صحيح أخذه عليهم العلماء، يعني لم تجد المتواترات عن 20 حديث تقريبا اللي رواه قوم يستحيل توطؤهم على الكذب عن مثلهم من مثلهم إلى متى، هذا نادر جدا، ماشي. هذه كم صار عدد المتفق عليه؟ ثبوت الصدور عنه صلى الله عليه وسلم متفق عليه، مروي بالنسبة للوسائل أن يكون له أصل في القرآن متفق عليه لا اختلاف فيه، أن يروى بالتواتر متفق عليه لا اختلاف فيه. إذن الأمر انحصر بماذا؟ بما روي بأخبار أحد، نفر عن نفر، نفرين روى عنهم ثلاث أنفار تسمى أخبار الأحد. أخبار الأحد كثيرون من المحدثين سووا بين الشهادة والرواية، فقال الشهادة لا يقبل فيها أقل من 2، فالرواية لا ينبغي أن يقبل فيها أقل من 2، والشيخان أبو بكر وعمر من أئمة القائلين بذلك، ومعهم في هذا الأمر علي رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا الشهادة إذا كانت على شيء خاص فالرواية شيء راح يتحول إلى دين، فإن لم تجد عن الشهادة في قوتها ووجوب مراعاتها فلن تقل عنها بحال من الأحوال، ولذلك لا يقبل أقل من اثنين. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل من الصحابة أقل من اثنين، وهذا مستفيض عن الشيخين ومستفيض عن الإمام علي. حتى الإمام علي كان إذا جاءه أحد واحد مال إلى تصديقه يستحلفه يمينا مع من أئمة الحديث على هذا أيضا؟ ما لم يلتزموا به بعد الصحابة رضوان الله. البخاري ما رواه عدل تام وضبط يتصل السند عن مثله إلى منتهى، وثبتت بينهما اللقية. المسلم ما رواه عدل تام وضبط متصل السند وثبتت المعاصرة ويكتفي ولم يشترط اللقية. فلم يلتزموا بما كان عليه الشيخان وعلي كلهم. ماشي. إذا اتضحت هذه النقاط، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثبت باستفاضة، ولا أقول بتواتر، باستفاضة نهيه عن كتابة السنة، ولذلك حكم عديدة. أولها أنه عليه الصلاة والسلام كان يدرك تماما أن التكليف الصادر إليه هو يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قد تقولون أن الحكمة كما فسرها الإمام الشافعي هي السنة، نقول غلط، لأنه وردت عن سيدنا عيسى أيضا. إيش قلنا دكتور؟ الحكمة، لأنه قال أيضا سيدنا عيسى قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. فلو أن الحكمة هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بخصوصها لما أمكن هذا. فمفهوم الحكمة إذن وحده في حاجة أيضا إلى دراسة قرآنية تبين لنا أبعاده المختلفة. ومن يريد منكم أن يدرسه فنحن نرحب، إن عندنا سلسلة المفاهيم، فاللي يريد يدرس مفهوم الحكمة، اللي يريد يدرس مفهوم السنة، مفهوم الفطرة، أي المفاهيم هذه، إحنا نرحب بهذا ونقيمه ونكافئ عليه إن شاء الله، وربنا يكافئ عليه في الآخر. طيب، إذن يتلو يعلم ويريد الوصول إلى تجديد، فكأن النص هذا ينبه بدلالته إلى أمر في غاية الأهمية، وينسجم مع أساليب القرآن في التعريف والتعبير. فهو يتلو عليه الصلاة والسلام التلاوة المجردة ليعطيك القرآن ويعلم. والتعليم يشمل أمورا عديدة. التعليم منه عملية الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك. عملية الاتباع هذه يعني يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي ويقوم بعملية اتباعه، تطبيقه، تفعيله، تحويله إلى واقع يعيشه الناس لتتم التزكية به. يعني نرجع إلى مفهوم آخر من مفاهيم القرآن أتمنى أن يبحثه أحد منكم، وهو مفهوم التأويل. ويأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ما هو التأويل هنا؟ التطبيق، أن يحصل في الواقع. ما يحصل في الواقع. إذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعلم وجزء من التعليم التأويل، أي مش التأويل المقابل للتفسير، التأويل بمعنى التطبيق. فالقرآن بلا تشبيه، يعني لله المثل الأعلى، لو فرضنا نريد أن نعبر بس لكي نفهم، تنظير وفي جانب تطبيقه. التنظير هو التلاوة، يتلو النظرية عليه الصلاة والسلام. التأويل يطبق هذا في واقع معيش ويمارسه، بحيث يكون المكلف قادرا على التلاوة والتأويل معا ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به والاقتداء به. واضح؟ القرآن ينظر، يأتي بالرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية التأويل، أي التطبيق والتفعيل في الواقع، ليجعل ما جاء القرآن به ممارسة وحياة، فيتحول كما نسميه اليوم إلى ثقافة، ويتحول إلى أحكام وإلى قانون وإلى دستور وإلى كل شيء، تحكم الحياة كلها به. لماذا؟ لأنه صار واقعا معيش. ومن أفضل من فهم هذا الفهم الإمام مالك رحمه الله. أنا ترى مش عصراني، أنا والله أكره العصرانية، اتهموا بها اتهام، أنا ربما ما في فكرة أطرحها ما لها أصل يعني عند أئمة كبار محترمين، ربما قالوها بلغة أهل زمانهم ففهمت فهما تقليديا، أنا أترجمها إلى الفهم الذي يعني متداول اليوم. فالإمام مالك لما قال رحمه الله بحجة عمل أهل المدينة، ليه؟ لأنه قال هذول أهل مدينة رسول الله إليها هاجر، وما دام أهل المدينة هم أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها، إذن فلا يمكن أن يظهر شيء في المدينة ويتحول إلى عرف وتقليد إلا إذا كان له أصل نبوي، فإما النبي أمرهم به، إما فعله أمامهم، إما شاف أحد يفعل وأطره عليه وبالتالي تحول إلى عرف. فأنا أقول به ويقدمه على خبر الواحد، يقدمه على خبر الواحد. ليه؟ لأن هذا يفترض هو الإمام مالك على أن عشرات بل مئات ربما شاركوا في إقرار هذا الذي صار عرفا لأهل المدينة، فهو مقدم على خبر الواحد الفرد. طيب، فإذا استطعنا، ولذلك مفهوم السنة عند المتقدمين الإمام مالك وغيره غير مفهوم السنة التي جاء به المتأخرون، سواء كانوا أصوليين أو محدثين أو فقهاء. وكان الإمام مالك السنة في بلدنا كذا، السنة في بلدنا كذا، يعني العادة أو العرف أو الطريقة المتبعة، وليس السنة مقابل الفرض، السنة مقابل البدعة. يعني في شيء مبتدأ يخترع اختراعا، وفي شيء تتبع به تنشأ عنه أعراف وثقافة أسس لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل هذا مسلم ومفهوم؟ مفهوم مسلم يعني فيه نزاع ماشي نتنازع في اليوم نتفق عليه بكره. مش عايز اقف عنده انا ساتناول بس لا اقف عنده وحده. كل ما اريد الان واتمنى ان نصل الى فهم مشترك لدور ما يسمى بالسنة عند الناس الذين يرددون الكتاب والسنة، ان السنة اذا هي منهج نبوي في تطبيق القرآن الكريم، منهج نبوي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القرآن الى واقع يعيشه الناس. فالسيدة عائشة رضوان الله عليها لما قالت حين سئلت عن خلقه كان خلقه القرآن، ولو سئلت عن عبادته كانت عبادته القرآن، وعن تعامله كان تعامل القرآن، وعن سياساته كانت سياساته القرآن. معنى ذلك أنه يقوم بعملية تلاوة تعليم، جزء من التعليم عملية التأويل والتطبيق الواقعي والتحويل إلى واقع، فيصبح هناك تضافر بين ما يمكن تسميته نظرية وتطبيق أو خطاب قرآني وتأويله لتحدث عملية التزكية، تزكية الفرد، تزكية المجتمع، تزكية الأمة، تزكية الدولة، تزكية الحياة. يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يمكن التفاهم على هذا؟ مقبول؟ وفضلتك يوجد التفاهم عليه، ولكن لماذا يعني السؤال هو لماذا هذه العملية لا يطلق عليها تشريع؟ هو ده السؤال. يعني يمكن الاتفاق مع المبدأ لا يطلق عليها وحي، لا يطلق عليها وحي أو تشريع وحي، لأنها ببساطة يعني الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يتبع هذا الجانب وسميه وحي، لكن ما مسكوا عليه الصلاة والسلام قال له اركع اسجد قوم اوقف اعمل التفاصيل هذه. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بها بقدر فهمه لما يتلقاه عن ربه، ولذلك كان القرآن يصحح له احيانا ويستدرك عليه احيانا. يعني لما يقول له القرآن الكريم ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون عرض الدنيا، لما يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى، لو انه اوحى له بكل هذا ليلوم عليه. لا لا لا لا، انت بس نظف لي مخك من القراءات اللي فيه، انا ما اريد منك اكثر من هذا، لو نظفت حتفهمني وفهمك. لكن اذا كانت كامنة عندك تعريفات الرسولين والمحدثين وكذا وكذا مش هنتفهم من الصبح. طب يا استاذ من علي، يعني دعنا نكون متفقين على هذا. ها؟ دعنا نكون متفقين على هذا. دعنا نكون نعم. آليات توصيل هذه السنة العملية وهذه الثقافة، يعني اللي صارت ثقافة وصارت عرف كما كان يقول الإمام، آليات التوصيل ما هي؟ هي نفسها نفس الآليات المعمول بها الآن؟ لا يعني لا. أنت لو أدركت أن أهم آلية أن تكون هذه السنة مرتبطة بالقرآن الكريم ارتباط عهود لا تنفك عنه، فلن تقبل أن تكون آلية التوصيل قائمة على الرواية وحدها، يعني رواية الفرد، لأن الرواية تخضع لأمور ذاتية. يعني البخاري رحمه الله كم شخصية من الشخصيات اللي روى عنهم في تاريخه الصغير والكبير، مسلم تلميذه خالف في تزكيتهم. يعني البخاري يزكي شخص ومسلم يرفض التزكية. الدارقطني استدرك على البخاري 200 حديث من صحيح. الإمام بن حجر، الحافظ بن حجر، حاول أن يرد على الدارقطني فرد عليه بمجموعة منها، وكان يقول يستسلم في مجموعة، يقول ولكن يا أبا عبد الله الدارقطني له حق في هذا الموضوع، مش قادر أن أدافع عن هذا الموضوع. ليه؟ لأنه المسألة ذاتية. المجموعة اللي يسموهم السابرون في الحديث، الإمام أحمد، ابن أبي زرعة، ابن أبي حاتم، ذول السابرون. السابرون ذول كان يجيهم الشخص ويروي لهم 20-30 حديث صحيح إلى أن يأخذ شهادة تخرج، انه هذا لا يروي الا الامور الصحيحة. لانه يجي السابر ويقول له كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني يرعى الحديث وكذا، فاطرق رسول الله ثم قال ايها الناس اتقوا الله، احد عنده استعداد ان يناقش هذا النص؟ لانه موجود في القرآن وموجود، وهذه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يجيب له 20-30 حديث بهذا الشكل، احنا جاهزين الان، جاهزين عليكم السلام ورحمة الله. فيجي بعد ان تكتمل هذه يأخذ شهادة تخرج بانه هذا الرجل يروي احاديث صحيحة ويروي عن ثقات. بعد ان يمنحه الشهادة، احيانا يصاب بمرض، واحيانا يصاب بنسيان، واحيانا هو يتغير، واحيانا يتغير رأيه، واحيانا يتغير اعتقاده، واحيانا يحدث له ما يحدث، ولن يتابع الى الاخير. طيب، المناهج الذاتية القائمة على الذات جعلت عندنا الان جميع رجال البخاري عند الشيعة ما يخدم ولا واحد منهم. الشيعة عندهم رجال الكشي ورجال الكافي ورجال كذا، عندهم رجالهم، والإباضية عندهم رجالهم، والآخرين عندهم رجالهم. هذه مناهج ذاتية. المناهج الذاتية لن تؤدي إلى وحدة أمة أو جمع كلمة، وإنما تؤدي إلى تكريس الطوائف، ولا بد من الاعتراف، أعترف بالشيء وهو يعترف فيه، وإلى ذلك قصارى ما نستطيع الوصول إليه. لكن أن نعمل من أن نكون أمة واحدة، هذا مستحيل. طيب، فإذا فهمنا النقطتين اللي مروا، خلينا نبيتها معاكم وتسمعون دكتور وليد، ونرجع إلى لقاءنا بإذن الله لندخل بكافة التفاصيل. عشان نلخص، أنا عايز أفهم الجملة الأخيرة، يعني هل الحساسية تجاه حديث الأحاد فرجع إلى احتمالية الخطأ والكذب في المجال السلف؟ هذا صحيح. ولا أنت إيش تقول يا شيخ متولي؟ نعم. إحنا جانا محدث. ماذا ترى؟ الحساسية تجاه خبر الواحد عند العلماء بحيث الشيخان لن يكونا يقبلان من الصحابة أقل من 2، والإمام علي كان ربما يتساهل مع الواحد فيقبل الواحد بيمين ومن الصحابة وليس من غيره. جاء المحدثون فيما بعد فقبلوا خبر الواحد منهم ومن غيرهم، اتفق عدالة الصحابة وقبلوا خبرنا، ورفض البعض خبر الواحد. فهل هذا فقط عشان واحد هو او عشان ايه؟ قل قل مش عايز يقول خايف منكم يعني ما تجد ناس احسن من دول تقدر تصارحهم بما عندك دون ان يغضبوا عليك فقل اللي عندك وانا حقول انا قلت وبلاش يلا قل قل ولا تخف الحساسية من خبر الواحد ما سببها هل لانه الواحد يعني لما اخذ بي كمحدث بخاري او مسلم او شيء هو منهج ذاتي انا زكيته لاني انا صبرت صبر ناقص حديثة وزكيته فبالتالي يجي مسلم يقول لا هو الإمام غلطان يعني هو شاف منه 10 أحاديث أو 20 أو شيء لكن عنده عوائم هو ما يدري فيها مثلا فهل هذا في الحساسية قد يكون قد يكون لا تدري ماذا تقول ستدري إن شاء الله يوما ما لا كيف تقول انت قل كيف ما تريد احنا سنضعها في اطارنا في مترجم عندك سنة هي الملخص الفكرة اننا الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن المجيد الوحي عمل رسول الله قوله فعله شمائله سيرته هي أمور أمر عليه الصلاة والسلام بإيقاعها وأعطي حرية أحيانا يعني يأتي جبريل ويريه كيف يفعل وأحيانا هو يفعل باجتهاد منه أو بفهم منه للوحي فيسدده الوحي أو يقره ولذلك فالسنة في هذا الإطار التي سميت لا بد أن يكون لها أصل في القرآن تكون هي تفعيل وتأويل له من ناحية وفي الوقت نفسه هي مرتبطة بالقرآن ارتباط عضوي لا تنفك عنه وإذا انفكت عنه هي تصبح في حاجة إلى أن نجد ما يوصلنا إلى أن هذا الأمر صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين إذا لم نصل إلى هذا تبقى قضية الظن وإفادة الظن والأخذ بالظن وما إلى ذلك تقديم فهم الإنسان لنص القرآن تقديم من نص القرآن ظن الدلالة لا في بعض انا لا اقبل هذا انا بقول مش كافي دريك لا انا لا انا لا انا بتكلم على يعني على ايه كان عليا هو فهم حضرتك للقران او فهم اي بشر مهما كان نعم. للقران هل هو فهم مقدس لا لا متفقين على الدلالة اي بس لا انا لا ان دلالة مع القرآن مع دلالة القرآن بذاتها وبنسبتها اليها قطعية لكن فهمي انا لتلك الدلالة ظني اي هو هذا ما اقصد ماشي هذا ما اقصد يعني اذا اذا اذا راعينا الوحدة البنائية وراعينا السياق ونحن نعرف ان القرآن كليات متفقون القرآن متفقون طيب اذا حدث وكان عندي حديث يعني من الحديث الذي استقلت البشرية لا اجد له في القرآن حسب يعني حسب الكليات اقدم الفهم للقران بعدم وجود اصل ولا ممكن ادرجه تحت اي كليه من الكليات ولا ارده لا اذا كان يندرج تحت اصل قراني انتهينا لانه ما دام قد شهد القران له يعني انا لا يهمني يروي واحد ولا يروي 20 تحت انا ذاك انا اخذ ال ال ال ال ال ال الارتباط العضوي بين هذا راح اعتبره تاويل للقران هو ما ليس من السند يعني لا راح اعتبره تاويل للقران في هذه الحاله لا اعتمد على المضمون استنى في النهاية في النهاية تأويله أو اعتبار حضرتك تأويل من الحديث ده تأويل من تأويل القرآن ده في النهاية راجع للفهم فهم الشخص الذاتي بعدنا إلى الذاتية مرة أخرى كيف يعني أنا عندي الآن نص معين حديث معين بيخذ بشيء معين في العبادة أو في أي جانب من دوانا طيب طيب هذا الحديث رواية واحد ليس متوتر انا ساحاول ان ابحث لافك الاشتباك سابحث له عن اصل قراني يندرج تحت هذا الحديث طيب جميل في النهايه ادراجي له تحت اصل قراني لا يعتمد الا على فهمي انا لدلاله القران لا في ضوابط لا هنا في ضوابط يعني ليس اي شيء في النهايه الضوابط هي الوحده البنائيه ومراعاه السياق و بس الضوابط دي توصلك احيانا الى يقين واحيانا الى ظن واحيانا الى قطع واحيانا الى كذا فهذه الضوابط تخرجك من الذاتية هو كل اللي قلت حضرتك ان هو في النهاية محاولة تقعيد قواعد جديدة لهذا الموضوع هو في النهاية امر ذات شأن ما فعله المحدثون قديما مع النص قد يكون ولكن احنا لذلك بنحاول ان نربط ربطا محكما بين هذا الذي أطلقوا عليه سنة وبين الكتاب الكريم فالكتاب الكريم هو الذي سيحميها وليست منهجية الخبر الرحيم